بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان وقفنا في المرة الأخيرة عند المبحث الثالث، وهو بعنوان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. قال: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على أمته لتكون عزيزة منيعة محققة لتوحيد الله، مجانبة لكل الوسائل والأسباب المفضية لما يضاده ويناقضه. قال الله تعالى: عليكم السلام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: وقد أكثر صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك، وحذر وأنذر وأبدأ وأعاد وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم التي بعث بها، يعني ملة الإسلام، فكل الأنبياء على ملة واحدة وهي ملة الإسلام. قال: من كل ما قد يشوبها من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. قال: وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فأقام الحجة وأزال الشبهة وقطع المعذرة وأبان السبيل. الحقيقة قبل أن ندخل في هذه المطالب التي سأذكرها، نذكر شيئا من يعني دلائل حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، بل وكيف أن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وسلف الأمة كذلك عملوا بذلك، أي عملوا على حماية جناب التوحيد وحافظوا على ذلك أشد المحافظة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فالأدلة كثيرة جدا، فعلى سبيل المثال هو صلى الله عليه وسلم الذي لما سمع بثلاثة نفر سألوا عن عبادته وكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فسأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فسأقوم ولا أنام، وقال الثالث: وأما أنا فلن أتزوج النساء، ظنا أنهم بذلك قد أحسنوا أو يحسنون. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجاءوا، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، وإني لا أتزوج النساء وأصوم وأنا وأقوم وأفطر، على الروايات المتعددة لهذه الحادثة. وهذا من حرصه وحفظه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد حتى فيما يتعلق بوجوه العباد. هو صلى الله عليه وسلم الذي لما تكلم خطيب بين يديه فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال: بئس خطيب القوم أنت. قال: بئس خطيب القوم أنت، وذلك لأنه جعل الكلام في ضمير واحد، قال: ومن يعصهما فقد غوى، مع أن هذا يصح لغة، لكنه صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على حماية جناب التوحيد. وكذلك لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، وغير ذلك في الحقيقة من صور حفاظه وحمايته لجناب التوحيد صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أصحابه، ها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع بأن بعض الناس في طريق ما بين مكة والمدينة يبحثون ويتحينون المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديبية ويلتمسون الشجرة التي بايع أصحابه عندها فيجلسون عندها ويخصصونها بجلوس وصور من الأحوال يظنون في ذلك خير وزيادة من الفضل. فأمر عمر بقطع هذه الشجرة وإزالتها. هو صلى الله عليه وسلم هو رضي الله عنه الذي يمر ويطوف بالبيت وعندما يأتي لاستلام الحجر يقول والله أعلم إنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وغير ذلك من صور حرص هؤلاء رضي الله عنهم وحمايتهم جناب التوحيد. أي نعم. قال وفي المطالب التالية عرض يتبين من خلاله حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده كل طريق يفضي إلى الشرك والباطل. أين؟ قال المطلب الأول الرقى. قال تعريفها قال الرقى جمع رقية وهي القراءة والنفث طلبا للشفاء والعافية سواء كانت من القرآن أو من الأدعية النبوية المأثورة. سيبدأ في هذه المطالب الكلام عن بعض الصور التي يقع فيها الشرك ويرتكب الناس من خلالها مظاهر من الشرك. فهذا مظهر من هذه المظاهر الرقى وما يأتيه الناس من شركيات تتعلق بالرقية التي يفعلونها. قال الرقى قال تعريفها الرقى جمع رقية قال وهي القراءة. الرقية هي القراءة والنفث طلبا للشفاء والعافية. القراءة انه يقرأ على المريض على المصاب على نفسه وينفث ينفث يعني يخرج نفث مع او نفث مع القراءة. قال طلبا للشفاء والعافية سواء كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية النبوية المأثورة وسيأتي في آخر الكلام ضوابط حول ذلك. حكمها قال الجواز. قال ومن الأدلة على ذلك ما يلي حكم الرقية قال الجواز وهو في الحقيقة في قوله الجواز يشير إلى الرقية المشروعة وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الرقى شرك الرقى شرك وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الرقية التي كانت في الجاهلية. قال فمن عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم يعني أروني ماذا تقولون ماذا تفعلون لا بأس بالرقى لأن الرقية كما تقدم في التعريف قراءة ونفث يقصد من ذلك الشفاء للمريض بها. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. رواه مسلم. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين من العين والعين يعني ما يصيب الإنسان بعين غيره ما يصيب الإنسان بسبب عين غيره حسد يعني. قال والحمى والحمى ما يصيب الإنسان من كل سام عقرب يعني ثعبان نحو ذلك فما يصيبه بسبب كل سام فيسمى حمى. والنملة قال: والنملة، يعني يقصد بها القروح التي تخرج في جنب الإنسان فيرقى منها الإنسان، بعض القروح والجروح يرقى الإنسان تزول بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وهذا فيه ترغيب في فعل الرقية، في فعل الرقية لما فيه من المنفعة للمسلمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه، مسحه بيمينه يعني مسح عليه بيمينه، ثم قال: أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ولذا يستحب عند الدخول على المريض أن تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تمسح على ما يتألم منه أو موضع الألم وتدعو له بمثل هذا الدعاء. قال: شروطها، شروط الرقية، وإلا فالناس يرتكبون مخالفات كثيرة في الرقى، ولذا لابد لها من ضوابط تنضبط بها. فمن شروط الرقية قال: ولجوازها وصحتها شروط ثلاثة. الأول: ألا يعتقد أنها تنفع لذاتها دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم، بل هو شرك، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله. هذا أول ضابط، إنه لا يعتقد أن الرقية بذاتها هي التي تنفع، إنما هي مخلوق، وهذا المخلوق الله عز وجل هو الذي يعطيه ذلك، أي يعطيه هذا السبب وهذه الخاصية. فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وجعل لكل شيء سننا له، ولذلك إذا استرقى أو إذا رقى نفسه أو رقاه غيره فإنه يعتقد أنها نافعة بإذن الله، أنها نافعة بإذن الله. وهذه مسألة مهمة جدا تتعلق أو لا تتعلق بالرقية وحدها، بل تتعلق بكل صور التداوي، بل تتعلق بكل صور التداوي. فإن التداوي إذا أخذه الإنسان أو تداوى معتقدا أن التداوي بذاته هو الذي يرفع الألم ويشفي فهذا شرك بالله، ولكن يعتقد أن هذا سبب جعله الله سبحانه وتعالى. الثاني: ألا تكون بما يخالف الشرع، ألا تكون بما يخالف الشرع، كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك فإنها محرمة بل شرك. ألا تكون بما يخالف شرع الله، والعبارة في الحقيقة جميلة جدا، عبارة فيها يعني سعة للكلام عن المخالفات، وإلا فالمخالفات كثيرة جدا في الحقيقة. فعلى سبيل المثال بعضهم يرقي مثلا بكلمات، بأفعال وأحوال شركية، كالرقية باستغاثة الجن أو بنداء الجن ونحو ذلك، كما يرقي بعضهم ويقول: يا دستور، يا شحبور، يا كذا ونحو ذلك، وينادي معتقدا أن هذه أسماء للجن فينادي على الجن ويستغيث بهم ويظن أن هذه رقية، فهذا شرك. أو كالذين يرقون بما يخالف شرع الله عز وجل من جهة حتى الأمور الأدبية والسلوكية، كالذي يضع يده على عورة المرأة ويقول هو يداويها ويرقيها ونحو ذلك، أو يكشف عورات النساء ونحو ذلك، وهذا وارد وموجود في بعض يعني من لا خلاق لهم ممن يدعون أنهم يرقون ويعالجون المرضى ونحو ذلك، أو يفعل ما لم يثبت كفعل بعضهم للحرق، يأتي بنار ويحرق المريض، أو يأتي بمثل الشمعة ويسقط ويسكب يعني صهرها على المريض، يصرخ المريض ونحو ذلك. يقول لك أصل الجن بيصرخ، المريض هو اللي بيصرخ من شدة الألم. أو الذي يأتي بالعصي الغليظة أو أشياء كالجلود ويضرب المريض ويظل يضرب والمريض يصرخ، يقول لك الجن بيصرخ ونحو ذلك. هذا كله بما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. الثالث، أو الصور كثيرة جدا في الحقيقة، يعني من فترة كده كان في منطقة لعلها في بحري أو نحو ذلك، واحد كان برضو اشتهر بهذه المسألة. يوم يفعل ماذا؟ يأتي مثلا في مسجد مثل هذا، الناس يأتون كل كم يوم يقول أو كل يوم يقول، يوم يجلس الناس صفا طويلا ويمد حبلا والكل يمسك بالحبل، وهو يأخذ أول الحبل ويقرأ عند أول الحبل، انظر. ثم ترى الناس يتساقطون، يقول لك الجن، هو خلاص قضى على الجن. هذا كله من البدع. أو كالذي يحكي مع الجن حكايات وحواديت وغيره، يقعد يحكي مع الجن انت منين وفين واسمك ايه وامك مين وابوك مين ورحت فين وجد. هذا كله لا يجوز شرعا. انت تقرأ الرقية على المريض، ولا سيما اذا كانت قرآنا وأدعية، وان كان هناك بالفعل جن دعه حتى يخرج او يحترق او يموت. انما بعضهم وصل والعياذ بالله به الامر الى ان صارت هذه المسألة مدخل للكهانة عنده، فصار يستعمل الجن، وصار والعياذ بالله يتعاون مع الجن ونحو ذلك. نعم. الثالث، أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة فإنها لا تجوز. تكون مفهومة معلومة، بعض العلماء حددها باللغة العربية، والأصح أنه لا يشترط أن تكون باللغة العربية، لكن الشرط أن تكون بكلام مفهوم، أن تكون بكلام مفهوم، لا بكلام لا يعرف معناه. يوم يأتي ويقول دستور شحبور مش عارف ايه ونحو ذلك، وبعض هؤلاء يعني يفعل افعال غريبة ويتكلم بكلام غريب، فهذا لا يجوز ايضا. سئل الامام مالك رحمه الله: ايرقي الرجل ويسترقي؟ فقال: لا بأس بذلك، بالكلام الطيب، بالكلام الطيب. أيرقي الرجل يرقي غيره يعني ويسترقي يعني يطلب الرقية؟ قال: لا بأس بذلك، بالكلام الطيب، مع التنبيه على كراهة الاسترقاء، كراهة الاسترقاء. ويحمل قول مالك رحمه الله على إذا طلب منه أن يرقي أو حتى حصلت الرقية تكون بالكلام الطيب، لكن يكره أن يطلب الإنسان من غيره الرقية، وليست حراما ولكنها تكره لحديث السبعين الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. قال دال: الرقية الممنوعة. قال: كل رقية لم تتوفر فيها الشروط المتقدمة فإنها محرمة ممنوعة، كأن يعتقد الراقي أو المرقي أنها تنفع وتؤثر بذاتها، أو تكون مشتملة على ألفاظ شركية وتوسلات كفرية وألفاظ بدعية ونحو ذلك، أو تكون بألفاظ غير مفهومة كالطلاسم ونحوها. مما يذكر أيضا في هذا الباب أن الرقى لأجل الشفاء والعافية للمريض، فمن المرضى المعيون، يعني الذي أصابته العين، أصابته العين، فقد يصاب الإنسان بعين غيره، بل وربما بعين حبيب له، لكنه لم يبرك، ما قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو بارك الله لك فيه ونحو ذلك. وهذا يقع في كثير من الناس، يدخل بيت غيره أو يرى نعمة غيره فتراه يغفل عن أن يدعو له بالبركة، فإذا به يصيبه بعينه. وهذا حدث من صحابي لصحابي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: على ما يقتل أحدكم أخاه، هلا برقت عليه؟ يعني لماذا لم تقل له بارك الله لك في ذلك، أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله ونحو ذلك؟ ولذا قد يصاب الإنسان بعين غيره، فمن وسائل الشفاء الرقية أن يرقى الإنسان من الحسد أو من العين، فيرقى بالأدعية، يرقى بالقرآن ونحو ذلك. ومن أنفع ذلك أن يعني يرقي نفسه، أو إذا رقى غيره بالقرآن، بآيات المعوذات، سور المعوذات وما تيسر من القرآن عموما. ومن ذلك أيضا الاستغسال، وهو أن يأخذ الماء المتناثر من أعضاء العائن إن عرفه، فيغتسل به، أو يصب عليه المحسود أو المعيب، أو يشربه قال المطلب الثاني التمائم. يعني هذه صورة أيضا من الصور التي يقع بسببها الناس في الشرك. قال تعريفها، قال التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على العنق وغيره من تعويذات أو خرزات أو عظام أو نحوها لجلب نفع أو دفع ضر، وكان العرب في الجاهلية يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم الباطل. التمائم أشياء تعلق على العنق وغيره. كلمة غيره دي لها صور في حياتنا كثيرة جدا، فترى كثيرا من الناس يعلق التمائم على أبواب البيوت والشقق والسيارات ويعني غير ذلك من مظاهر ما يظنون أنهم يدفعون من خلاله الضر بذلك، فتعلق تمائم على ألوان وأحوال مختلفة بحسب كل عادات قوم. فقديما مثلا كانوا العرب يعلقون الوتر الذي يبقى من البعير بعدما بلي، يوم يغدو الوتر هذا البالي القديم ويعلقونه في رقبة البعير حتى لا تصاب بالعين ونحو ذلك، أو يعلقون أشياء يظنون أنها تدفع عنهم الضر. وكما ذكرنا كبعض الناس في أيامنا، وإن كان والحمد لله هذه المظاهر بدأت تختفي والحمد لله، فكان إلى وقت قريب بالفعل هذه المظاهر موجودة عند كثير من الناس، وإن كان بعضهم لا يزال. فنجد من يعلق الكف المقطوع، تجد الكف المقطوع فيظن أنه يدفع الضر، أو من يعلق الخرزة الزرقاء، أو من يعلق نعلا كل واحد باو زوء، أو من يعلق حدوة فرس، حدوة الفرس، أو من يعلق نعل صغير زي دلوقتي السواقين بتوع العربيات يعلقوا نعل لطفل صغير، يعني جزمة صغير، أو قطعة شبكة ونحو ذلك، أو فلفل أخضر. ها ده دي هتيجي لسه في اللبس الحلقة والخيط. فهذه مظاهر موجودة عند بعض الناس يظنون أن هذا يدفع عنهم الضر، أو بعضهم يعلق نجمة البحر، تعرفون نجمة البحر، أو بعضهم يعلق جثثا لحشرات ميتة تحنط يعلقون على الأبواب ونحو ذلك، كل ذلك يظنون به أنه يدفع الضر، وهذا شرك بالله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع والذي يضر. وإن يمسسك الله بخير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولذلك فهذا من الشرك. لماذا؟ لأن هذا ليس بالسبب الشرعي ولا بالسبب القدري الكوني، لا هو سبب شرعي جاء الدليل على جوازه، ولا سبب قدري كوني جاءت التجربة في الحياة على نفعه، ليس بسبب شرعي ولا سبب قدري. يعني على سبيل المثال سبب قدري، مثلا دواء الصداع، مثلا أقراص مثلا للصداع، مثلا مثل أقراص مثلا كوتيفان أو نحو ذلك. جاء الدليل الكوني، القدر الكوني، على أنها تخفف الصداع. يجوز للإنسان أن يأخذها يظن أنها بإذن الله تدفع الصداع، يجوز، لأنه جاء الدليل الكوني القدري على أنها تنفع. أما إذا لم يكن هناك دليل كوني قدري على أنها لا تنفع فضلا عن الشرعي، إذن فهذا من الشرك. قال حكمها، قال التحريم، قال بل هي نوع من أنواع الشرك لما فيها من التعلق بغير الله، أن يتعلق بالتميمة والعياذ بالله. بمناسبة برضو التميمة، أن تجد حتى الجهلة والعياذ بالله في ملاعب الكرة وفي الدورات الكروية ونحو ذلك، يقولون تميمة الدورة، يوم يجعلوا التميمة حورس، رمز حورس. فاكرين أنتوا آخر دورة كروية كانت في مصر هنا تقريبا كانت رمز حورس، أو يعملوا تميمة مثلا مش عارف كذا أو ماذا، وهذه مسألة مش مشتهرة، ويظنون أن هذا فيه نوع من الإيش، التبرك والاستبشار، نعوذ بالله. قال بل هي نوع من أنواع الشرك لما فيها من التعلق بغير الله، إذ لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك، إن الرقى والتمائم والتولى شرك. طب الرقى مر بنا أن هذا محمول على رقى الجاهلية، رقى الجاهلية. أما الرقية الخالية من المخالفات الشرعية فهي جائزة. قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة نوع من السحر غالب ما يكون تصنعه النساء لعطف الرجال عليهم، لعطف قلوب الرجال عليهم، ولذا تسمى التولة، فإنها يراد منها عطف قلب الرجل على المرأة، والذي يسمونه بسحر المحبة. أي نعم، حتى عندنا في العامية يقولون هو متول لي كذا، من أصلها من التولة هذه. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا قال من تعلق شيئا وكل إليه، نسأل الله العافية، من تعلق شيئا أكل إليه. نحن أعظم ما نكل أنفسنا إليه والله سبحانه وتعالى، فمن تعلق شيئا صار والعياذ بالله هذا كرب له، أكل إليه خلاص. التميمة هذه هي التي أنت أكلت إليها، التي علقتها، والله هو الذي ينفع ويضر، فهذا عند ذلك لا يوفق ويحرم من التوفيق، ويتعلق قلبه بهذه التمائم المخلوقة فيزداد والعياذ بالله كربا على كربه، وضرا على ضره والعياذ بالله. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر هنا قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، لأنه من التمائم عندهم الودع أيضا، الودع، وهذا كان موجود أيضا عند بعض الناس والحمد لله بدأ يختفي، أن يضعون الودعة. تعرفون الودعة الإخوة الأحاجم؟ الودعة تستخرج من البحر، قوقعة تستخرج من البحر، جزء عظمي عظمي يكون في حي داخله، كائن حي داخله، يستخرجونه ويموت هذا الكائن الحي، فتكون هذه الودعة، هذه ودعة. فهذه الودعة أحيانا يأخذونها بعض الناس ويضع فمه عليها ويقولون هو يقول لها سره، يحكي لها سره. وإذا جاء العرافون والدجالون يخرجون هذه الودعة على أحجام مختلفة ويقولون لهذا الذي يعتقد ذلك خذ قل لها سرك، فيوشوش الودع كما يقولون عندنا في العامية، يوشوش الودع ويقعد يقول لها سر، فتأتي هذه العرافة تقول له ستسافر كذا، ستفعل كذا، فإذا صادف ذلك قدرا ما عنده قال صدقت العراف أو صدق العراف والعياذ بالله. قال فهذه النصوص وما في معناها من الرقى الشركية ما في معناها في التحذير من الرقى الشركية التي كانت هي غالب رقى العرب، فنهى عنها لما فيها من الشرك والتعلق بغير الله تعالى. قال وإذا كان المعلق من القرآن الكريم فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعضهم إلى جواز ذلك ومنهم من منع ذلك وقال لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء وهو الصواب. هذه مسألة عند العلماء وإن كان جماهير العلماء على خلاف الجواز، هل يجوز تعليق تميمة مشتملة على القرآن أو آيات القرآن؟ العلماء اختلفوا في ذلك، لكن الخلاف خلاف جماهير وقلة، فأكثر أهل العلم من السلف والخلف على عدم جواز ذلك. وروي ذلك أي جواز ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن في الحقيقة هذا الكلام فيه نظر. أولا إن الذي روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص فيه نظر من جهة ثبوت السند، فهو ضعيف السند، وهو أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يعلق على صدور الصبيان القرآن، فسند الخبر ضعيف ولو صح فيؤول ويحمل على أنه كان يعلق على صدور الصبيان القرآن تعليما مثل الذي يسمى عندنا قديما اللوح. كانوا عندنا قديما الأطفال يعلقون على صدره اللوح، يخرج اللوح من رقبته ويكتب عليه في الدرس ثم يعلقه مرة أخرى. إذن فالخبر ضعيف ثم محمول على تعليم القرآن، ولو صح الخبر فالأصح أو الأظهر أنه لا يجوز. قال لوجوه أربعة: واحد، عموم النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص للعموم. الأدلة جاءت كلها بالتعميم بتحريم التمائم، ولم يأتي دليل يخصص هذا العموم بالقرآن حيث يخرج القرآن من هذا التعميم، لا لم يأتي. قال اثنين، سدا للذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن. سدا للذريعة، سدا لطريق الشر وباب الشر والشرك، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن. وهذا حدث بالفعل، اللي الناس كانوا في أول الأمر يعلقون القرآن، يأتون بالقرآن ويسمونه حجاب. العاجم، تعرفون إخوة العاجم، هذه التميمة عندنا في العامية يسموها الحجاب، فيكتبون آيات قرآنية ويعلقونها على صدر الصغير. تطور الأمر فصار بدلا عن القرآن صار يضعون بعض الطلاسم والعياذ بالله التي أشبه بالسحر، والعياذ بالله يظنون أنها تدفع عن الصبي العين ونحو ذلك، وهذا كله لا يجوز لأن هذا شرك صريح. الطلاسم هذه تميمة صريحة. وأما القرآن فالأصح أنه لا يعلق هكذا. قال ثلاثة، أنه إذا علق فلا بد أن يمتهن المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك، إنه المعلق هذا هيدخل بالحمام وغيره نحو ذلك. ومن هذا الباب يعني كراهة صناعة السلاسل الذهبية للنساء المكتوب عليها آيات قرآنية، يكره ذلك لأنها تمتهن. أربعة، أن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة به على المريض، فلا تتجاوز، لا تتجاوز إلى التميمة. أين؟ ثم إن القرآن كذلك، وهذه زائدة، القرآن تكلم بعض أهل العلم في كراهة التجزئة للقرآن، يعني أن يكتب أجزاء من القرآن فقط، زي حكاية أن يتحط بعض يعني مواضع من القرآن وتعلق ونحو ذلك. هذه التجزئة بعض العلماء كرهها وقالوا كتاب الله لابد أن يكون مجملا، لابد أن يكون كله مجملا. إذن فمسألة التمائم، التمائم شرك، التمائم شرك، ولا يجوز التمائم بأي لون من الألوان حتى ولو كانت بالقرآن لما تقدم. أينها؟ قال المطلب الثالث لبس الحلقة والخيط ونحوها. قال الحلقة قطعة مستديرة من حديد أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحو ذلك. الحلق هذه سواء كانت من حديد أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحو ذلك، لكن مش المقصود بها مطلق الحلق، إنما يقصد بها هذه الحلق التي تتخذ للاستشفاء. قال والخيط معروف، وقد يجعل من الصوف أو الكتان أو نحوه. الخيط الناس كانوا يتخذونه، وإلى يوم هذا ربما بعض الناس إلى هذا اليوم يفعلون هذا الخيط، يجعلونه مثلا هنا من صوف كتان نحو ذلك، والحلق من نحاس من ذهب من فضة، تعلق هنا تعلق هنا ونحو ذلك، ويستشفون بها، يستشفون بها، يظنون أنها فيها شفاء وأنها تدفع عنهم الضر، وهذا اعتقاد فاسد، لأنها ليست سبب شرعي ولا سبب قدري كوني. أما الشرع فقد نهى عنها، وأما الكوني تقدير الكوني لا يثبت أن هذه الأشياء تدفع ضرا ولا نفعا. وكانت العرب في الجاهلية تعلق هذا ومثله لدفع الضر أو جلب النفع أو اتقاء العين. والله تعالى يقول قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. إذا كان ما اعتقدوه آلهة لا يدفع عنهم الضر، فكيف بهذه الأسباب التي ظنوها أسبابا، أو كيف بهذه الأشياء التي ظنوها أسبابا تدفع عنهم الضر وهي لا دليل عليها أنها تدفع الضر؟ قالوا عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر نحاس يعني، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. ما هذه؟ قال من الواهنة، يعني لماذا أنت تعلق هذه الحلقة؟ قال من الواهنة، يعني أنا عندي مرض في يصبني ضعف نحو ذلك فأنا أعلقها لتدفع هذا المرض. قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لماذا؟ لأنه سيموت على شرك والعياذ بالله، وإن كان التحقيق في هذه المسائل هيأتي في آخر الكلام يعني التفصيل، إنه أحيانا تكون شرك أكبر وأحيانا تكون شرك أصغر. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى أو الحمى، آسف، في يده خيط من الحمى، الحمى الحرارة التي تضرب جسم الإنسان. قال فقطعه وتلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نزل آية الشرك الأكبر على فعل الرجل، لأن هذا لون من ألوان الشرك. حكم لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك. قال محرم، فإن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية، لأنه اعتقد وجود خالق مدبر مع الله تعالى، مع الله تعالى الله عما يشركون. يبقى هذا الأول، إن اعتقد أن هذه الأشياء مؤثرة بنفسها وبذاتها فهذا كفر أكبر وشرك أكبر. قال وإن اعتقد أن الأمر لله وحده وأنها مجرد سبب ولكنه ليس مؤثرا فهو مشرك شركا أصغر. لماذا؟ لأنه أعطى ما ليس له سبب لا شرعي ولا كوني، أعطاه هذه الشرعية وهذه المشروعية، فصار ذلك شركا أصغر لتعلقه بذلك. قال: لأنه جعل ما ليس سببا سببا والتفت إلى غير الله بقلبه وفعله، هذا ذريعة للانتقال إلى الشرك الأكبر إذا تعلق قلبه بها ورجى منها جلب النعماء أو دفع البلاء. ولذا فيدخل في الحلق والخيط كل هذه الصور الحديثة عند بعض الناس، كلبس ما يسمى بالحظاظة، هذه القطعة من الجلد أو نحو ذلك يلبسها بعض الناس يظنون أنها تجلب لهم الحظ مثلا، أو بعضهم يصحب مثل هذه الأشياء يظن أنها تدفع عنه الضر ونحو ذلك، فهذا كله من الشرك على التفصيل المتقدم. نقف على ذلك، قولي هذا واستغفر الله لي. على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل التباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.